اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تطاع. لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم ارفع لنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اجتمعنا في بيتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إن لم تكن أعتقت رقابنا فمن علينا الآن. اللهم إن لم تكن أعتقت رقابنا فمن علينا الآن. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فمن علينا الآن. اللهم إن لم تكن عفوت عنا فمن علينا الآن. اللهم من علينا الآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد عفوت عنا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد اعتقت رقابنا أجمعين وكتبتنا من عتقائك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم ببابك وقفنا فلا تحرمنا. اللهم ببابك وقفنا فلا تحرمنا. اللهم إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تسلمه منا متقبلا. اللهم تسلمه منا متقبلا وتجاوز عما كان فيه منا من تقصير. اللهم إنا قصرنا فلا تؤاخذنا يا كريم. اللهم إنا قصرنا وجهلنا فلا تؤاخذنا يا كريم. اللهم تقبل منا على ما كان منا. اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. العالمين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وفك أسر المأسورين ورد الغائبين إلى أهلهم سالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما كان منا من تقصير، واعف عنا واجبرنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالقيام شهر رمضان، ولا تجعل آخر عهدنا بالصيام شهر رمضان، ولا تجعل آخر عهدنا بالقرآن شهر رمضان. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.